نعمة الطعام والشراب، نعمة الزوجية والذرية، نعمة الأبوة والأمومة، نعمة الأسرة والعائلة، يظن هذا كله حقا مكتسبا ما ينبغي أن ينازع فيه. لا بد أن نتذكر النعم من أجل أن نداوم على شكرها، فإن ربنا جل جلاله قد قرن دوام النعمة بالشكر، فقال جل من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، من أعظم النعم التي ينبغي أن نرعاها حق رعايتها وأن نحرص على دوامها وتمامها وشمولها نعمة الأمن. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده في القرآن، فقال مخاطبا أهل مكة: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن أيها المسلمون عباد الله، قد سألها الأنبياء والمرسلون. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا الله بنعمة الأمن، فهذا الخليل عليه السلام يقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه فجعل مكة حرما آمنا، فقال جل من قائل: ومن دخله كان آمنا، وقال سبحانه: وهذا البلد الأمين أمن الله مكة إنسانها وطيرها ووحشها، الكل فيها آمن ومن دخله كان آمنا. وكذلك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحفظ هذه النعمة وأن نرعاها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لئلا ينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من حفر النار. هذه النعمة واجب علينا أن نرعاها وأن نأخذ على يد كل من يريد الإخلال بها. لما أيها المسلمون عباد الله؟ لأن الإخلال بالأمن جعله الله عز وجل عقوبة ربانية وسنة كونية، جزاء على التفريط، جزاء على الكفر والفسوق والعصيان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أهل اليمن كانوا وادعين آمنين مطمئنين يأتيهم رزقهم من كل مكان، لما حصل فيهم الكفر والفسوق والعصيان بدل الله تلك النعمة نقمة، فقال جل من قائل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن الإيمان، أعرضوا عن الطاعة، أعرضوا عن الاستقامة، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المسلمون عباد الله، ما زالت بلادنا والحمد لله آمنة مطمئنة، ينتشر الناس في الطرقات آمنين، يترددون على بيوت الله عز وجل مسالمين، يعبدون ربهم بالليل والنهار، يخرجون في ظلمة الليل البهيم، ما يحتاج أحدهم أن يحمل سكينا ولا عصا فضلا عن مدفع أو مسدس، بل ينتقل الناس آمنين، وقد علموا يقينا أن نعمة الأمن مقرونة بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علموا يقينا أن مع الأمن إيمانا، أن الأمة إذا آمنت أمنت، وإذا أمنت نمت، وبغير أمن لا نماء، لا ازدهار، لا استقرار، لا راحة، لا اطمئنان. هذا كله مما يعلمه كل عاقل. وواجب علينا أيها المسلمون عباد الله أن ننتبه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هناك من يريد الإخلال بهذه النعمة، أولئك الذين منوا أنفسهم في أيام خالية بأن يرثوا هذه البلاد وما عليها ومن عليها، وأن يصنعوا فيها ما يريدون، فلما ذهبت آمالهم أدراج الرياح فإنهم لا يكفون بالليل والنهار عن العزف على وترين خطيرين. أولهما استغلال حركات مسلحة سربوها خلال الأيام الماضية، حين نسمع ليلة البارحة بأن إخلالا بالأمن قد حصل في بعض المناطق، فلا بد أن ننتبه، أن ينتبه كل منا أن يعمل على حفظ أمن نفسه وأمن أسرته. فهذا الذي أمرنا به، وهذا الذي دعينا إليه، وهذا الذي يلزمنا شرعا وعقلا، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. المسلم لا يعطي الدنية في دينه، ولا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لكافر ولا منافق ولا فاجر، بل واجب علينا أن ندفع عن أنفسنا. هذه واحدة أيها المسلمون عباد الله، يذكر بها بعضنا بعضا مع يقيننا التام أن حفظ الأمن العام واجب على من ولاه الله الأمر. أوجب واجبات الدولة في ديننا أن تحفظ على الناس أمنهم، أن تحول دون الظلم الداخلي ودون الاعتداء الخارجي. لكن مع ذلك أقول واجب علينا أن يستعد كل منا للدفاع عن نفسه، للدفاع عن أهله، للدفاع عن ممتلكاته، للدفاع عن عرضه، للدفاع عن إخوانه المسلمين. هذا الذي ينبغي أن نلزمه، لأن القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه واحدة. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نحذر تمام الحذر من حرب الإشاعات، تلك الحرب التي أتقنها القوم، أولئك الذين تعلموا في تلك الدول التي بادت وعلى تلك الأفكار التي ذهبت وكسدت وعادت في مزبلة التاريخ، أولئك كانوا يديرون حروباً يسمونها حرب الإرادات أو حرب الإشاعات أو حرب الأعصاب أو حرب الأفكار أو الحرب النفسية أو السيكولوجية أو الأيديولوجية، أو يسمونها الاستعمار النفسي أو غسيل الدماغ أو الحرب الباردة أو غير ذلك من الأسماء. ينشرون تلك الإشاعات من أجل أن يخلقوا رأياً عاماً لفكرة معينة أو موضوع معين، أو يوجه الناس نحو وجهة معينة. هذه الحرب القذرة، حرب الإشاعات، أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نحذر منها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وبئس مطية القوم زعموا. كثير من الناس يتكلم ثم بعد ذلك إذا قيل له: ما دليلك؟ ما برهانك؟ يقول: سمعت، أو يقول: الناس يقولون، أو يقول: قال الناس ولم أقل، ونحو ذلك. يا أيها المسلمون، علينا أن نتذكر كيف أضرت تلك الشائعات بالمسلمين الأولين. ألم نقرأ في السيرة بأنه قد سرت شائعة بأن أهل مكة قد أسلموا، فرجع من رجع من المهاجرين الذين فروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، رجعوا إلى مكة فوقعوا في العذاب الذي فروا منه. ألم تنطلق يوم أحد شائعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى إن بعض المسلمين ألقى سلاحه، وبعضهم ولى مدبرا، وبعضهم ما ردته إلا حيطان المدينة، وما كانت إلا أكذوبة. شائعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك أيها المسلمون عباد الله، التي دامت شهرا كاملا تغلي بها المدينة غليانا، حتى كلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفة عظيمة ما كانت إلا شائعة أطلقها منافق لا يرجو لله وقارا. ثم بعد ذلك مقتل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، الإمام العادل والخليفة الراشد ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة. والذي قال عنه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أشاع عن عثمان أنه قد ابتدع في تأليف القرآن وجمعه، وأنه حرق المصاحف، وأنه فر يوم أحد، وأنه لم يشهد بدرا، ولم يشهد بيعة الرضوان، وأنه ضرب عمارا، وأنه نفى أبا ذر، وأنه رد عبد الله بن عامر بن كريز، إلى غير ذلك من الأباطيل. ما الذي ترتب؟ تجمع الدهماء والغوغاء والمنافقون، قطعوا الماء عن عثمان، عطشوه وأهله، ثم بعد ذلك ذبحوه ذبح الشاه، ففتح باب الفتن على مصراعيه على أمة الإسلام، وما التأم شملها بعد. هذا كله قد حدث في صدر الإسلام أيها المسلمون عباد الله. إن واجبا على كل واحد منا إذا سمع شائعة عن أخيه المسلم أو عن ناس من المسلمين أو شائعة عامة، أولا أن يحسن الظن، أن يحسن الظن. كل ما تسمعه عن أخيك تصور أنه قد قيل فيك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه واحدة. ثانيا أن يطلب الدليل، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يا من تتكلم، ما دليلك؟ ما برهانك على ما تقول؟ ما الذي يرجح صحة قولك؟ هذه ثانية. ثم ثالثا ألا يتحدث بهذا الذي سمع، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم رابعا أن يكف لسانه عن ترويد تلك الشائعة بأي سبيل من السبل، بأي سبيل من السبل. لماذا؟ لماذا؟ لأن إشاعة الأمور التي فيها تخويف المسلمين وتخذيلهم والإرجاف بهم صنيع المنافقين. أما المؤمنون الطيبون فإنهم يحيلون الأمر إلى جهة الاختصاص. قال جل من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الواجب. ليلة البارحة أيها الإخوان، في ساعة واحدة تفتح مكبرات الصوت في المساجد في بعض الأحياء هنا وهناك، ويذيعون في الناس بأن هجوما من قوات نظامية ويسمونها بالاسم قد حصل على الأحياء وعلى الأفراد، فيخرج الناس وقد أقضوا مضاجعهم وأقلقوا نومهم وآذوهم، آذوا النساء والأطفال. يخرج الرجال، من يحمل سكينا، من يحمل ساطورا، من يحمل عصا، من يحمل سلاحا، ويتجمهرون أمام بيوتهم في حال من التحفز. ثم بعد ذلك يستبين أن الأمر أكذوبة. ليس إلا مثل هذا أيها المسلمون عباد الله، هل ترونه عبثا؟ من ناحية يسلطون أفرادا في الأطراف من أجل أن يروعوا الآمنين ويعتدوا على البيوت وينهبوها ويجرحوا من يجرح من الناس، ثم بعد ذلك في قلب المدينة يفتحون مكبرات المساجد من أجل أن يذيعوا هذا الهراء. خطان متوازيان، من ناحية يشيعون بلبلة وإفكا، يزرعون فتنة بين عموم الشعب وبين القوات النظامية على اختلاف أسمائها، من أجل أن يتهيأ في هذا الجو أن تصير بلادنا تلك التي كانت ملاذا لكل خائف ومأوى لكل مظلوم، تصير بلادنا كما صارت غيرها لا قدر الله، من أجل أن يعلن غدا بأنها دولة فاشلة وبأن الأمن فيها قد ذهب. ألا فانتبهوا يا عباد الله، الأمن مسؤوليتنا جميعا، واجب علينا جميعا. وما زلت أدعو بما دعوت إليه في صلاة العيد بأن يكون في كل حي لجنة من العقلاء، من الوجهاء، من الكبار الذين يستطيعون توجيه الشباب من أجل أن يحولوا دون الإفساد في الأرض، من أجل أن يحولوا دون بلبلة الأمن، من أجل أن يحولوا دون أن يعتدي الناس بعضهم على بعض، إلى أن تنقشع هذه السحابة وتزول هذه الصائفة، ومن أجل أن يرجع الناس كما كانوا إن شاء الله. هذا أملنا في الله، وهذا ظننا في الله جل جلاله، وهذا الذي ندعو به في الليل والنهار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء. اللهم أمنا في دورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه، ومن أراد بالعباد شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كل من أراد أن يوقظ فتنة في بلادنا إلعنه بلعنتك. اللهم كل من أراد أن يسفك دما حراما اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر واقبضه قبضة مهيمن متكبر. وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحرصوا بارك الله فيكم على وحدتكم وائتلاف قلوبكم وانتظام صفوفكم فنحن نمشي إلى بيوت الله عز وجل يصلي بعضنا إلى جوار بعض لا فرق بين لون ولون ولا بين قبيلة وقبيلة ولا بين جنس وجنس بل نعتقد يقينا أننا أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه أيها المسلمون عباد الله. احذروا من الفتانين احذروا من المرجفين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. أيها المسلمون عباد الله إن الله جل جلاله قد لام ناسا من المؤمنين على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال جل من قائل وفيكم سماعون لهم. وفيكم أيها المؤمنون الخطاب لمن؟ لخير الناس بعد الأنبياء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيكم سماعون لهم. فيا كل مؤمن يا من أصغيت إلى الشائعات فيما مضى تدارك أمرك. اتق الله ربك ارجع إلى دينك تعلم القواعد الشرعية التي تعرف كيف تتعامل بها مع الأخبار كيف تزن بها الأمور بميزان شرعي دقيق. وقد علمنا من الأخبار أيها المسلمون عباد الله أن رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى البلاد هذا اليوم من أجل وساطة يجتمع بها الشام. نقول كل وساطة يرجى بها استقرار الأمور استتباب الأمن أن تكون هذه البلاد وادعة كل وساطة يرجى بها أن تهيئ هذه الفترة الانتقالية لانتخابات حرة نزيهة ينتخب فيها الشعب بكامل حريته من يريد له أن يحكمه وفق إشراف إقليمي ودولي. هذه وساطة مرحب بها كل وساطة يراد من ورائها إحقاق الحق في محاسبة من سفكوا الدم الحرام من أكلوا المال الحرام فمرحبا بها. فإن المسلم لا يرفض الخير ولو كان صادرا من غير مسلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما إذا كانت وساطة تريد أن تعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل شهر أو يزيد من أن تكون المفاوضة من أجل أن يعطى فصيل بعينه، فصيل ما يمثل إلا شريحة محدودة محدودة من الشعب، من أجل أن يعطوا كل شيء أو أن يعطوا معظم الشيء، فلا ثم لا. هذه مرحلة قد تجاوزها الناس، وقد علم يقينا بأن هؤلاء من ما يمثلون إلا أنفسهم ومن وراءهم من جهات إقليمية أو خارجية الله أعلم بها. صحيح بأن أصواتهم عالية وأن ضجيجهم في الأسافير كثير، لكن واقع الأمر وحقيقته أنهم ما يمثلون شيئا مذكورا. هذه الفترة الانتقالية التي لها ما بعدها ينبغي أن يمثل فيها الناس، كل الناس، من أجل أن نضمن حيادية إيجابية للمجلس العسكري، وأنه لا يميل إلى فصيل دون فصيل، ولا يمكن قوما على حساب قوم. هذا الذي ينبغي أن تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس، من أجل أن تعود الأمور كما كان كما كانت إن شاء الله. وهذا هو أملنا في الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا أمننا، وأن يحفظ علينا استقرارنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا على كلمة سواء. اللهم إنا نسألك لبلادنا أمنا وأمانا، وسلاما وإسلاما، وراحة واستقرارا. اللهم من أراد بهذه البلاد شرا أو مكروها فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تمكنه، اللهم اجعل لأهل هذه البلاد من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وسع أرزاقهم، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اجمعهم على كلمة الحق، اللهم اجمعهم على خير العمل وعلى عمل الخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تدر علينا الأرزاق، وأن توسع علينا الأقوات، وأن تبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في خير حال، أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة. اللهم أعده علينا بالخير والأمن والإيمان، وعلى سائر المسلمين يا رحمن. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان فرجا قريبا ونصرا عزيزا وعافية تامة. اللهم إنا نسألك أن تطعم جائعهم، وأن تغني فقيرهم، وأن تداوي جريحهم، وأن تشفي مريضهم، وأن تجمع كلمتهم، وأن توحد صفوفهم، وأن تنصرهم على من عاداهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.